نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من بلسان عربي مبين وإن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي